مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدقت ربنا فيما ومن أصدق من الله حديثا لا أحد ومن أصدق من الله قيلا لا أحد. مع سورة الجمعة وهي سورة مدنية آياتها 11 آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بطيبة. هذه طيبة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين أو بسورة الأعلى بسورتي الأعلى والغاشية. لما هذا هديه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلتلك السورة أهمية عظمى وجميع آيات القرآن نور حق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل متضمنا للحق محفوفا بالملائكة نزل به الروح الأمين وبالحق أنزلناه أي متضمنا للحق وبالحق نزل أي نزل به الروح الأمين محفوفا بملائكة حتى نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. تبدأ هذه الصورة بقول الله تعالى بصيغة المضارع ف فالتسبيح مستمر لله عز وجل ليل نهار، في الحال وفي المستقبل، في الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في الصورة التي قبلها صورة الصف، وفي هذه الصورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من ناطق ومن جلال. الكل يسبح من إنس وجان، من نبات، من حيوان، من جماد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل حال في جميع أحواله وأحيانه صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. والله يقول لسيدنا موسى وأخيه هارون: ولا تنيا في ذكري. وفي الحديث الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الله أكبر، الله أكبر. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك، الملك الذي ملكه تام، أما غيره فملكه ناقص سيزول. أما ملك الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ينادي يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. سبحانه. وفي الدنيا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعز من تشاء، فاللهم أعزنا بطاعتك، وتذل من تشاء بمعصيتك، فاللهم لا تذلنا بمعصيتك. الله أكبر، الله أكبر. الملك القدوس، أي المنزه عن كل نقص، وفي نفس الوقت المتصف، المتصف بكل كمال، قدوس. وأنت في الركوع والسجود تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في الركوع مع سبحان ربي العظيم تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر، الله أكبر. الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز في أمره، العزيز في نهيه، العزيز في حكمه، المنتقم الجبار. وهو في نفس الوقت حكيم، عزيز حكيم، عز فحكم فقطع. عزيز منتقم جبار قهار سبحانه وتعالى، حكيم في كل ذلك، في شرعه وفي قدره حكيم سبحانه وتعالى، يريد بنا العسر ولا يريد بنا العسر، لأنه نزل الكتاب تنزيل من حكيم حميد. الله أكبر. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والحق لا بد له من قوة، لا بد، كما بين ربنا في أكثر من موضع، لا بد للحق من قوة. الله أكبر. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بعد أن قال مبينا أنه أنزل آيات مبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فلا بد للحق من قوة وإلا ضاع الحق. أحد الصحابة كان يمسك في يده مصحفا وفي الأخرى سيفا، وقال أمرنا أن نقاتل بهذا، أي بالسيف، من أعرض عن هذا، أي عن المصحف، من أعرض عن هذا الكتاب بما فيه فالأمر جد خطير. الله أكبر. وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، ما هذه القوة هالكة، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض، انظر إلى القوة، فأغرقناه ومن معه جميعا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالذي يريد أن يخرج أهل الإيمان نهدده بالقوي العزيز المنتقم الجبار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لأنهم أغرقوا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أكبر. الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، هو الذي بعثه، هو من فضله سبحانه وتعالى، فالتشريع رباني هو، فلا تشريع على الإطلاق إلا من عند الله عز وجل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هو الذي بعث في الأميين، نحن أمة أمية، وهذه إشارة إلى فضل العرب. هو الذي بعث في الأميين، الله أكبر، أي في العرب رسولا منهم. ماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آيات، رسولا منهم يعلمون صدقه وأمانته، ولم يبعث صلى الله عليه وسلم إلى العرب فحسب، بل إلى الناس عامة، إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. ولكن هذه إشارة إلى مكانة العرب، وإن كان العذاب الشديد، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك، شرف ما بعده شرف، رفعة ما بعدها رفعة، وأنذر عشيرتك الأقربين. وإلا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول له ربه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا لمن آمن بك، ونذيرا لمن كفر بك وخالفك. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فإن حاجوك هؤلاء الناس فلك موقف معهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم استجابة لدعوة أبينا إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، استجابة لهذه الدعوة الكريمة، لأن أهل الخير يحبون الخير للجميع، أهل الهداية يحبون الهداية للجميع. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من حفظ القرآن متع بعقله، يتلو عليهم آياته، وبهذه التلاوة يزكيهم، يطهرهم من دنس الكفر والشرك والكبر والمعاصي والفجور والشقاق والنفاق، ويزكيهم. الله أكبر. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويزكيهم ويعلمهم، فلا بد من التعلم على يد معلم. والعلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. لا تأخذوا العلم من صحف على الإطلاق، من الأخبار والأهرام والصحف أو الذي يقرأ في هذه الله، ما هذا الأمر؟ فالعلم دين. فالذي كذب على الناقة قال: أولى بك أن تكذب على رسول الله فلن آخذ منك علما. فكيف تأخذ العلم، كيف تأخذ العلم من مبتدع أو مشاكل ذلك؟ فالعلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ويعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المعلم. يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، الله أكبر، فرسول الله إمام لأهل الحديث، لأهل العلم. وهذا شرف عظيم لأهل العلم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الله أكبر. أما فرعون فهو إمام لأهل الشر والفساد، وشتان يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا بد من الكتاب والحكمة سويا، لابد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، ما إن اعتصمتم به، فلن تضلوا بعدي أبدا. ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الله أكبر. كتاب وسنة. وأنزلنا إليك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. والقرآن بحاجة إلى السنة أحوج من حاجة السنة إلى القرآن. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. أهل مكة كانوا على الفطرة لكن بدلوا على ملة أبيهم إبراهيم، لكن بدلوا وحرفوا وغيروا مكان التوحيد الشركة ومكان اليقين شكا، كما فعل أي فعل إبليس بأهل الكتاب. يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. فويل للذين فويل لهؤلاء للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فكذلك الكفار في الجزيرة العربية بدلوا حرفوا أولوا، وهذا من صنيع إبليس لأنه أخذ العهد: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فاللهم اجعلنا منهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل نزول الوحيين الكتاب والسنة كانوا في ضلال واضح بين. ما هذا؟ ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا أضل قوم قبل الإسلام. ضلال واضح. يصنع صنما من حلوى فإذا جاع أكله. وأبي البنات. ما هذا؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من قبل بعثتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا من قبل بعثتك يا محمد لفي ضلال مبين واضح. كنا أضل قوم قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أذلنا الله كلام أمير المؤمنين الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأين تذهبون؟ إلى الشرق أم إلى الغرب أم إلى كليهما؟ كل ذلك ضلال مبين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالذي يهديه الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية تشير إلى أن الصورة مدنية كما يقول راوي الحديث أبو هريرة: كنا جلوس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ثلاثة: ما المراد بها يا رسول الله؟ وكان من بيننا سلمان الفارسي. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء أو رجل من هؤلاء، أي إلى فارس، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي، وآخرين منهم، أي من غير العرب. انظر إلى عموم الدعوة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وفي الحديث الصحيح إن في أصلابي إن في أصلاب رجال ونساء من أمتي من يدخلون الجنة بغير حساب. في أصناف أصناف، في تفسير سريع يخش الجنة بغير حساب، فاللهم اجعلنا منه. إن في أصلاب في أصلاب رجال ونساء من أمتي من يدخلون الجنة بغير حساب. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله. الله أكبر. بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاستجابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير، ليس هناك أفضل من الهداية. حوش، أفضل نعمة من فضل الله على العبد إذا نسك أي بلغ الحلم أن يوفق إلى صاحب سنة، عالم سنة، إلى صاحب سنة يحمله عليها. هو ده الفضل، ما بعده فضل. من أوتي القرآن وظن أن أحدا قد أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله. قرآن السنة مع العمل به لابد من هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو في خير هتنتبه إلى طريق المستقيم، ما فيش خير انتهى القضية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل واسع، فضله عظيم. فاللهم آتنا من فضلك العظيم يا رب العالمين. الله أكبر. انظر بقى لهؤلاء الناس، عندهم علم لم يعملوا به. أبعد الناس عن الفضل العظيم، مثل الذين حملوا التوراة مثل سيء، ذل لليهود ومنصار على مهدهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بدون عمل. عملت ايه؟ معايا حجاز كذا وحفظ كذا وعمل كذا ومشيح كذا وإمام كذا ورئيس جمعية كذا. عملت ايه؟ عملت ايه وصلاة الفجر تضيعها أسبوعيا بلاش يوميا؟ عملت ايه؟ غض البصر، أكل الحلال. أين أنت؟ أين أنت من القول الطيب، من عفة اللسان، من العافية؟ أربع من العافية، لا تنسى هذه الأربع: دين بلا بدعة، دين ما فيش بدعة، عمل بلا آفة، لا فيه رياء ولا سمعة، نفس بلا شهوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أربع من العافية: دين بلا بدعة، عمل بلا آفة، نفس بلا شهوة. وما شهوتها ايه؟ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرابعة: وقلب بلا شغل. وما الشغل ايه؟ الله أكبر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. كل همه ايه؟ تعب الله، مرضاة الله، قلب بلا شر، نفس بلا شهوة. إلا من رحم الله، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك يقسم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، والله لولا أن أنعش سنة أميتك، أو أن أميت بدعة أحييت، لكرهت أن أعيش بينكم فواقع. يقسم أن أعيش عشان هدف واحد بس، شغل واحد، هم واحد، هو ده القضية، شهوة واحدة، إحياء السنة وإماتة البدعة. والله لولا أن أنعش سنة أميتت، أو أميت بدعة أحييت، لكرهت أن أعيش بينكم فواقا، أي زمنا قليلا. وكما قال الشافعي: لولا صحبة الأخيار والقيام بالأسحار والصوم بالنهار ما أحببنا البقاء في هذه الدار. هذا الهم، من كان همه هما واحدا، شغلا واحدا، مرضاة الله، إحياء الكتاب والسنة، الله أكبر، إحياء السنن، نشر الكتاب والسنة، الله أكبر، ولله الحمد. جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن تفرقت به الهموم فرق الله شمله. ماشي مش شايف، شايف خالص، تروح تكبيرة الإحرام، مش عارف النهاردة، ما أعرفش النهاردة حتى إيه، ما أعرفش أنا شهر الليل محرم ولا أنا أعرف، ما هذا؟ وتفرقت به الهموم وجعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار فوقه كتب مصاحف، ماذا يفهم؟ كتب علمية، ماذا يفهم؟ عندك شهادات وعندك وخريج ايه ومش عارف ايمان ايه، اين العمل؟ ان العلم ينادي على العمل، والا ارتحل، ينادي بالعمل والا ارتحل. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. آمين آمين. والحديث بقي بعد إذن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الآية التي نزلت في اليهود، محذرا أن نسير على نهجهم وذما لهؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحديث حسن صحيح. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت فلا جمعة له. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وهذه المرأة، انظر، جاءت امرأة إلى السيدة عائشة تشتكي، شوف العلم، تحمل وتطبق، الله أكبر، هذا هو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا أي غضبا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تقول يا أم المؤمنين: مر علينا ثلاثة أيام لم آكل أنا وابنتي هاتين، واخذ ابنتها الاثنين معها، ثلاث ايام لم ناكل شيئا. الله اكبر. الى من تشتكي؟ تشتكي اولا الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. اذا نزلت بي مصيبه فلا انزلها لاحد الا من اثق انه من اهل الفضل والكرم وسيحلها صاحب المسؤولية الصادق الورع الأمير. يا أم المؤمنين، مرت ثلاثة أيام وهذا حالنا، فإذا السيدة عائشة تبحث عن طعام في بيتها فلم تجد إلا ثلاث تمرات، والحديث صحيح، فأعطتها لتلك المرأة، فما كان من المرأة إلا أن أعطت واحدة لابنتها الأولى ثم للثانية، واحدة لهذه وواحدة لهذه، وأرقت بواحدة لنفسها. وبينما هي تجهز التمر المثل لها، إذا بابنتيها ينظران إليها، خلطوا اللي معاها، بصر الأم، فما كان من الأم إلا أن قسمتها بين ابنتيها وحرمت نفسها من أجل ابنتيها. فتعجبت السيدة عائشة من هذا الموطن، من هذا العمل الجديد، يعملون الهدي ويطبقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. وفي كل ذلك ببدء رطبة الأجر. همك أن يشبع أخوك أولا، ثم أنت بعد ذلك، هذا همك. فتعجبت السيدة عائشة من هذا الصنيع، وحكت لرسول الله وقصت له هذا الأمر لما جاء صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: انظر بتمرة يكون قد أوجب الله لها الجنة، أوجب الله لها الجنة. الله أكبر، الله أكبر. أحد الصحابة يرى في المنام أن شجرة تسجد لله، شجرة تسجد، تسجد وتقول في سجودها اللهم اغفر لي بها وزرا وارفع لي بها أجرا وافتح لي بها شكرا واقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فأتى النبي قص عليه ما رأى، قال رأيت الشجر تقرأ سورة صاد صاد وسجدت وقالت هذا في سجودها. والنجم والشجر يسجدان. وانت بتعمل ايه؟ نجم والشجر يسجد بتسبح. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كل يسجد. أنت بتعمل ايه؟ فقال النبي رأيت ذلك ولم تسجد؟ قرأت سورة صدر يا خريج سجدت؟ قال لا يا رسول الله. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة صاد ثم يسجد صلوات الله وسلامه عليه يبين. فنحن حملنا، إذا حملنا ولابد من الحرص على هذا الأمر أن نحمل الدين. يا له من دين لو أن له رجاء، دين عظيم. وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. بل قال الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ لأن الحمار عقل له ولم يؤمر بتكليف، لكن أنت مكلف، أنت لك عرض. وهذه الحيوانات لو ظلمت يقاد منها يوم القيامة، يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء، ثم يقال للجميع كونوا ترابا، وعندها يقول الكافر الفاجر يا ليتني كنت ترابا. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا أسوأ تكذيب أن تعلم شيئا ولا تعمل به. عارف أن التطفيف حرام، التطفيف في الكين والميزان حرام، سورة ناصرة المطففين بتطفف ليه؟ عارف أن الظلم حرام ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا تظلم ليه؟ فالأمر خطير، الميزان عند الله والحساب بمساقين الضرب. الله أكبر، الله أكبر. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وما دام الأمر كذلك فأنت ظالم، والله لا يهدي الظالم إلا إذا عاد إليه، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، يا أهل الله، يا من تدعون أنكم أتباع موسى، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله. أولياء يعني أفضل عند الله من محمد وأصحاب محمد، أهدى من محمد وأصحاب محمد. إن زعمتم، والزعم مطية الكذب، مطية الكذب. إن زعمتم أنكم أولياء، وهذه آية المباهلة لليهود، وآية المباهلة بتاع النصارى موجودة في سورة آل عمران، وآية المباهلة بتاع أهل مكة المشركين في سورة مريم. قل من كان في الضلال، وهناك قل يا أهل الكتاب فإن حاجوك، فقل تعالوا، مباهلة النصارى، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وإيه؟ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مباهلة النصارى، وفي مريم مباهلة المشركين. كل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. وهنا مباهلة يقول: إن جعلتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال أبو جهل: لو رأيت محمدا عند الكعبة لوطأته بقدميه، لوطأت على وجهي بقدميه. يقول النبي: لو تقرب مني لاختطفته الملائكة، لانتزعته الملائكة، لقطعته الملائكة. الله أكبر. ولو أن النصارى باهلوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لرجعوا ولا وجدوا أموالهم قد أهلكت، وأولادهم ونساءهم الكل قد هلك، لكن لم يباهلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا عن آخره. إن جعلتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أفضل من محمد وصحبه. إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لكن الحقيقة ولا يتمنونه أبدا. لا لكفرهم، لإجرامهم، لفسادهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قلهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والله ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يعلم ما فعلتم أمام الناس ومن وراء الناس، يعلم ما في صدوركم، يعلم خبايا الصدور، عليم بذات الصدور. الله أكبر. فإنه ملاقيكم أي الموت ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم أي فيخبركم بما كنتم تعملون. والنبأ لا يحتمل إلا الصدق، أما الخبر يحتمل الصدق والكذب. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب توفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عليك بجميع أعدائك أعداء الدين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. آمين آمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة والمذنبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين آمين آمين. ولا تنسى أخي المؤمن من علامة الإيمان أن المؤمن يعمل بالطاعات، انظر ويخشى الله، خايف وجل، خير جدا. المؤمن يعمل بالطاعات وكذلك المؤمنة وتخشى الله. أن الفاجر يعمل بالمعاصي ويأمن مكر الله. لأن احنا كويسين جدا جدا جدا. فهل أنت من هؤلاء الذين يعملون بالطاعات ويخشون الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ أما الكافر فيعمل بالفجور والمعاصي، وكذلك المنافق، وكذلك الزنديق يعمل بمعصية الله ويطمئن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاللهم اجعلنا من المؤمنين. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة.